يتساءلون فيها وعندهم شبهات. بعض الأغلياء أغلياء المعلبة بعض الأجبان وبعض الزيوت بعض الناس يقولون هذه مصنوعة من كذا مصنوعة من الحرام الميتة. فإذا قال لنا مهندس غذائي بأن هذه الزيت تصنع من نباتات وأن هذا الجبن يصنع من الحليب المحض أو من النباتات فإننا نأخذ بقوله ولا تشوش علينا هذه الشبهات. إن بعض الناس يشوشون عنا يقولون الزيت تصنع من كذا والمشروب فلان يصنع من كذا. نحن نأخذ بقول شاهد عدل في هذه المسألة ولا نلتفت إلى غيره من الشبهات ومن الأقوال التي لا مستند لها من الأدلة. ثم قال وما لكم بما سوى ذاك نخع. يقول نخع وما لكم بما سوى ذاك نخع أي نطق. يقول إن مالك رحمه الله بل وليس مالك وحده في هذه المسألة بل ومن قال بذلك في هذه المسألة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة نطقوا بأن خبر الآحاد يقبل فيما سوى المجالات السابقة. مش خاص بالمجالات السابقة في الدين ليس خاصا بالمجالات الثلاثة السابقة كحكم الحاكم العدلي وكشهادة الشاهد العدلي وكاستواء المفتي العدلي بل كذلك يؤخذ بخبر العدلي في مجالات الدين كلها. فنأخذ بخبر العدلي إذا أخبرنا مؤقت بأن الوقت الفلاني قد دخل وكان عدلا. فإذا جاء رجل عدل وقال قد دخل الظهر أو دخل وقت العصر أو وقت العصر يوجد فيه على الساعة الفلانية أو وقت الظهر يوجد على الساعة الفلانية فإننا نأخذ بقوله وهذا مجال من مجالات الدين. وهكذا يؤخذ بخبر الآحاد في مجالات الدين كلها بالشروط. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع المباحث المتعلقة بالسنة ومن مباحثها ما سبق وهو من المباحث التي قد شغلت حيزا كبيرا في هذا الباب وعند الفقهاء والأصوليين والمحدثين ألا وهو مبحث خبر الآحاد هل يفيد القطع أم يفيد الظن أم هناك تحصيل إذا اقترن به لا يجعله مفيدا للقطع فهو مفيد للقطع وإلا فهو مفيد للظن. وهذه الأقوال الثلاثة قد أوجز المؤلف الكلام فيها إيجازا فذكرها معصبة. الأول منها مما ذكره أنه لا يفيد اليقين عند جماهر الأصوليين الذين وصفوا المؤلف بالحزاء. وحجته في ذلك ما هي حجته؟ نعم أن الرواة لم يبلغوا درجة العصمة. درجة العصمة إنما تكون بالعدد هي ليست عصمة وإنما عندما يبلغ الرواة عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب فهذا لا يتطرق إليه احتمال كذب لا لكون الرواة معصومين ولكن لكونهم بلغوا عددا لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب بسبب ذلك العدد وليسوا معصومين. هذا شيء واضح. إذا لم يكونوا معصومين فكيف نجزم بخبرهم؟ فإذا لم يكونوا معصومين فمعنى ذلك أننا نجيز عليهم الكذبة. وتجويزنا الكذبة عليهم مع الحكم على خبرهم باليقين هذا تناقض في الحكم. أما المذهب الثاني الذي ذكره المؤلف يفيد اليقين مطلقا بشرط وهو نعم إن كان راويه عدلا ضابطا. وهذا المذهب حجته فجاءوا قالوا أن الخبر ما دام يجب العمل به فكذلك يجب العلم به. نعم، ما دام يوجب العمل فإنه يوجب العلم، فلا معنى لأن يكون موجبا للعمل وليس مجيبا للعلم، وذلك لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن، وقال سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو مذهب من؟ مذهب من؟ نعم نعم، مذهب الظاهرية ومذهب طائفة كثيرة من المحدثين ومذهب بعض أتباع أئمة المذاهب، ومن هؤلاء الأتباع من هؤلاء الذين ذكرتهم ابن خويز من ذلك. طيب، المذهب الثالث الذي ذكره المؤلف بإيجاز، نعم، يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن تفيده ذلك، وهذه القرائن قد تكون محسوسة وقد تكون معنوية، قد تكون قرائن مادية محسوسة وقد تكون قرائن معنوية. من القرائن المعنوية مثل تلقي الأمة له بالقبول، أي إذا تلقت الأمة حديثا ما بالقبول فإن ذلك الحديث يكتسب صفة القطعية، لأن الأمة لا تتلقاه بالقبول وتجمع عليه إلا إذا كان مفيدا للقطع. وأما القرائن المادية، المادية الملموسة المشهودة، كما إذا رؤي قاتل هارب وفي يده سكين والمقتول يتشحط في دمه، فهذه قرائن تدل على أن الذي قتل ذلك الذي يتشحط في دمه هو الرجل الهارب، إن عدة قرائن موجودة عندنا. وكذلك عندما نرى النعش ونرى الجمع محلقا حول باب دار من الدور ونسمع البكاء ثم يأتينا مخبر ويقول فلان مات، فهنا نجزم بأن فلان هذا قد مات لوجود القرائن، وهي عدة، منها وجود النعش ومنها البكاء، بكاء النساء، ومنها تجمع الناس، فهذه القرائن تكسب الخبر اليقين. وعلى كل حال الصواب أن الخبر الذي احتفت به قرائن فإنه يدل على القطع، والظاهر كذلك أن الخبر العدل الضابط الذي اتصل سنده ولم يتطرق إليه أي خلل فإنه يفيد القطع. ثم من المباحث التي سبقت أن خبر الآحاد عند جمهور العلماء يفيد اليقين بالنسبة ليش؟ بالنسبة للعمل به، فهو يفيد اليقين بالنسبة للعمل به، ولذلك فإنه يوجب العمل في باب ماذا؟ في باب الشهادات وفي باب الفتاوى وفي باب أحكام القضاء، فحكم القاضي واجب التنفيذ وفتوى المفتي واجبة الأخذ والقبول، وكذلك شهادة الشاهد العدلي واجبة الأخذ والقبول، وهكذا في مجال الدنيويات فإنه أيضا يوجب العمل. ونعني بمجال الدنيويات مجال الطب ومجال الصيدلة ومجال الجغرافية وما إلى ذلك من المجالات الكثيرة فيما يتعلق بالدنيا. وكذلك ذهب جمهور العلم إلى أنه يفيد وجوب العمل أيضا في مجالات أخرى غير المجالات التي ذكرنا وذكر المؤلف، ومن هذه المجالات مجال العقائد، هذا لا شك أنه يوجب العلم خلاف للمعتزلة الذين قالوا لا يعمل به في باب العقائد، وقولهم هذا مردود لأنهم قد بنوا عقائدهم على العقل، والعقائد نبناها على النقل أولا، والأدلة العقلية إنما تأتي تعزيزا وليست أصلا. بقي لنا الكلام على حجية خبر الآحاد. حجية خبر الآحاد تأتي من جهة النقل ومن جهة العقل، والأصل فيها جهة النقل، وأما جهة العقل فإنما تأتي تعزيزا كما ذكر. ومن الحجية على أن خبر الآحاد يجب قبوله والعمل بمقتضاه وإثبات الأحكام الشرعية به من الحجية العقلية، أن يقال إن جل أحكام الشرع مبنية على خبر الآحاد، ولو لم يعمل بخبر الآحاد لا بطل جل أحكام الشرع، وبطلان جل أحكام الشرع مستحيل وباطل، فما أدى إليه يكون باطلا. هذه هي الحجة العقلية في كون خبر الآحاد حجة. وأما الحجج النقلية فهي كثيرة، منها نصوص في القرآن، ومنها نصوص في السنة، ومنها إجماع الصحابة. أما نصوص القرآن فمنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما وجه دلالة هذه الآية على كون حج على كون خبر الآحاد حجة؟ نعم، نعم، أن خبر غير الفاسق يجب قبوله، لأنه اشترط سبحانه وتعالى في خبر الفاسق ليكون مقبولا التثبت. مفهومه أن خبر غير الفاسق يجب قبوله من غير تثبت. ومن النصوص الدالة على ذلك قول الله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما وجه دلالة الآية على ما نحن بصدده؟ لأن الطائفة تقع على الواحد والاثنين والثلاثة والأكثر، وقد جعل الله خبر الطائفة هنا حجة حيث ارتب على إبلاغها الإنذار، رتب على إبلاغها الإنذار، حيث قال: ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهناك آيات في هذا الموضوع. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وحده، واعتبر إرساله حجة. ومنها كذلك أنه كان يرسل رسله إلى الملوك والأمراء وليس إلا وحدانا، وكان يحملهم رسائله، وكان يعتبر ذلك حجة على من بلغتهم رسائله عليه الصلاة والسلام. والصحابة أجمعوا على ذلك، وقضاياهم في هذا الباب كثيرة. ومن قضاياهم أن عمر رضي الله عنه قابل خبر الآحاد في مواضع عدة، ومن تلك المواضع أخذ الجزية من المجوس. فعندما توقف في هذه القضية بل بلغه صحابي جليل عبد الرحمن بن عوف الحديث الذي يدل على أخذ الجزية من المجوس، فعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وهو واحد كما نرى. وهكذا أبو بكر توقف في أرض الجدة، ثم لما بلغه المغيرة بن شعبة الحديث المتعلق بإرث الجدة فإنه عمل به، وإن كان طلب منه أن يأتي بمن يشهد له بذلك، وجاء محمد بن مسلمة فشهد له بذلك. وهذا كثير جدا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإذا قال قائل: ما بال أبي بكر قد طلب شاهد ثاني يشهد مع المغيرة، وما بال عمر قد طلب شاهد ثاني يشهد مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان، فيقال في ذلك: إن أبا بكر إنما أراد أن يتثبت ويتأكد فقط، وعمر كذلك إنما فعل ذلك من أجل درء الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك رضي الله عنه. وعلى كل حال فلقد أجمع الصحابة على قبول خبر الآحاد. والآن يشير المؤلف رحمه الله بقوله هنا في هذا البيت وما ينافي نقل طيبة إلى آخر البيت، يشير إلى أنه إذا تعارض خبر الآحاد مع ما نقله جميع مجتهدي المدينة فإن مالك رحمه الله يصور المسألة، إذا تعارض خبر الآحاد مع جميع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من صحابة وتابعين فقط، إذا تعارض خبر الآحاد مع هذا الخبر الذي نقله جميع مجتهدي المدينة من صحابة وتابعين فقط، فإن مالك رحمه الله يقدم الخبر الذي أجمع عليه أهل المدينة على خبر الآحاد. وحجته في ذلك أن الخبر الذي أجمع عليه أهل المدينة قد صار متوافرا، قد صار إيش؟ متوافرا، لأنه قد بلغ الذي رواه مبلغ التواتر، فوجب تقديم الخبر الذي بلغ مبلغ التواتر على الخبر الآحاد. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على المرجحات. وهناك من قال بأننا نرجع إلى الترجيح ولا نقدم الخبر الذي أجمع عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين على خبر الآحاد. والخبر الذي يقدم هنا عند مالك رحمه الله على خبر الآحاد، أي الخبر المجمع عليه، هو الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه أو كان مما لا مجال فيه للاجتهاد. ومعلوم بأن الخبر إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فالخبر الذي رفعت ألفاظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه صلى الله عليه وسلم هذا خبر مرفوع حقيقة، والذي رفع إليه معناه ولم ترفع إليه ألفاظه لأنه من المعاني التي لا مجال للاجتهاد فيها، فهذا يعتبر مرفوعا حكما. والمقصود أن كل خبر رواه مجتهد أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بلفظه وإلا بصيغة تقتضي الرفع من جهة الحكم فإنه يقدم على خبر الأحد. وهذا معنى قوله وما ينافي نقل طيبة منع مالك رحمه الله خبر الآحاد عندما يتنافى مع ما نقله أهل طيبة من المجتهدين من صحابة وتابعين. إذن ما هنا واقعة على ماذا؟ واقعة على خبر الآحاد. والضمير في منع يعود على ماذا؟ على الإمام مالك رحمه الله. ثم علل هذا الحكم للإمام مالك رحمه الله بماذا؟ بكون خبر أهل المدينة قطعيا، ولذلك قال إن ذاك قطعي. فإذ هنا تعليلية، مفهوم هذا. بقي لنا عمل أهل المدينة الذي ليس نقلا محضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع خبر الأحد، هذا عمل أهل المدينة، ليس حديث مرفوعا نقله الصحابة والتابعون، لا، وإنما هو عمل جرى وأدرك مالك رحمه الله أهل المدينة يعملون به، وتعارض هذا العمل مع خبر الآحاد. أيهما يقدم بالنسبة لمذهب مالك رحمه الله؟ ذهب طائفة من أهل المذهب وهم البغداديون إلى أن خبر الآحاد يجب تقديمه على عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأن عمل أهل المدينة اجتهاد، وخبر آحاد نص، وإذا عارض الاجتهاد النص رمي بالاجتهاد لأنه يقدح فيه حينئذ، ويسمها القدح عند الأصولين لفساد الاعتبار، لأن الاجتهاد أو القياس إذا عارض النص أو الإجماع قدح فيه بما يسمى بفساد الاعتبار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القوادح. مفهوم هذا؟ إذن عمل أهل المدينة إذا تعارض مع النص الصحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحادي، فإن النص الأحادي يقدم على عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة اجتهاد، والاجتهاد عندما يعارض النص يضرب به عرض الحائط، لأنهم يقولون في القواعد المقررة لا اجتهاد مع النص. وذهب الطائفة من المذهب إلى أن عمل أهل المدينة يقدم على النص اللي هو خبر الأحاد، وهذا قد أكثر منه المتأخرون، وقد عارضوا به أحاديث صحيحة وردوها ولم يعملوا بها، وهذا من الأغلاط التي وقع فيها المتأخرون. فهناك أحاديث صحيحة صريحة قد ردها هؤلاء المتأخرون بشبهة ما يسمى بعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة في حقيقة الأمر إذا لم يتواصل جيلا بجيل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام مالك رحمه الله، فلا يعتبر ذلك العمل حجة، إذ هناك تغييرات وقعت في المدينة، تغييرات، ومنها على سبيل المثال إدخال الحجرة النبوية الشريفة في المسجد النبوي، مع أن الحجرة لم تكن داخلة في المسجد النبوي، فهذا عمل قد حدث وطرأ. وهناك من هذا النوع أعمال أخرى. ثم قال وإن رأيت في قبل نداء أو ذات خبز فصل، أيوة هذا هو الذي قررناه. أما إذا كان عمل أهل المدينة رأيا ولم يكن نقلا فهناك خلاف عند علماء المذهب، والصواب ما قرره البغداديون من أن النص مقدم على العمل، لأن العمل اجتهاد، والاجتهاد عندما يعارض النص فينبغي تقديم النص عليه، لأنه سيقدح فيه بما يسمى عند علماء الأصول بفساد الاعتبار. ثم قال كذلك يوجد خلاف في المذهب، أي في مذهب الإمام رحمة الله تعالى عليه، في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة التعارض بين عمل أهل المدينة وبين القياس. إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس أيهما يقدم؟ روايتان في المذهب، كلتاهما منسوبتان إلى الإمام مالك. الرواية الأولى تقديم عمل أهل المدينة على القياس، تقديم عمل أهل المدينة على القياس، ذلك لأن عمل أهل المدينة أقوى من القياس، وذلك من جهة أن عمل أهل المدينة يكون أن يغلب على الظن أنه موصول من عهد الصحابة إلى عهد الإمام مالك رحمه الله، والقياس إنما هو استدلال عقلي. وفي الحقيقة كلاهما استدلالان عقليان، لا عمل المدينة ولا القياس، إلا أن عمل المدينة يقوى على الظن أنه كان في عهد الصحابة وبقي إلى عهد مالك رحمه الله. وهناك من قدم القياس، هناك رأي ثاني للإمام رحمه الله أنه يقدم قياس على عمل أهل المدينة لأن القياس أقوى. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى ترجيح، وأن هناك أحيانا وأن هناك مجالات أو ميادين قد يقدم فيها عمل أهل المدينة على القياس، ومجالات قد يقدم فيها القياس على عمل أهل المدينة، وذلك لأن القياس على مراتب ليس على مرتبة واحدة، فالأقيسة مختلفة في القوة، فبعضها أقوى من بعضين، ولذلك فهنا المسألة تحتاج إلى ترجيح. المقصود هنا ومعرفة أنه إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس فهناك خلاف في هذه المسألة، والخلاف منسوب للإمام، وهذا خلاف بين على قولين: القول الأول تقديم عمل أهل المدينة على القياس، القول الثاني تقديم القياس على أهل المدينة. ثم قال: وقد تفى من غير معقب خبر واحد من الأحاديث. يشير بهذا إلى الرد على المعتزلة والعقلانيين الذين يقولون بأن خبر الآحاد لا يعمل به إلا إذا عبده قياس أو عمل أو نص آخر، وهذه أقوال مبنية على العقل المحض، مبنية على العقل المحض، والمعتزلة قد أغرقوا في تحديث العقل حتى صار هو الأصل وصار النقل عندهم فرعا، فينبغي أن يكون النقل عندهم وعلى مذهبهم الكافي تابعا للعقل. لذلك نقول مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء أن خبر الآحاد تثبت به الحجة من غير حاجة إلى اعتبار، من غير حاجة إلى اعتبار، فالحجة ليست في القياس مع النص، وليست في عمل الناس مع معارضته للنص، إنما الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يأخذ بها ويعمل بها، أجمع الناس، فإذا استبانت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نعمل بمقتضاها، إذ لا نحتاج في العمل بخبر الآحاد إلى أن يعبد بقياس أو يعبد بعمل أو يعبد بنص آخر أو غير ذلك مما تفوه به هؤلاء المتفوهون، فأقواله مردودة عليه. ثم قال: وجزم منطق وشق الأصل ودعم جزم بذات النقل. يشير بهذا إلى مسألة أخرى، وهي: ما إذا جزم الراوي برواية الحديث وشك المروي عنه، فيقصد بالفرع هنا الراوي للحديث ويقصد بالأصل المروي عنه، فإذا جزم الفرع بالرواية وشك الأصل وهو المروي عنه في تلك الرواية، فهل يقدح شك الأصل في الفرع؟ لا يقدح. لماذا؟ لأن الأصل قد ينسى، والنسيان والسهم من طبيعة البشر، قد يروي حديث ويؤديه إلى الفرع وهو الراوي ثم ينساه بعد برهة من الزمن، وهذا كثير ونحن نحس به ونشعر به، فقد تروي لغيرك قصة ويمضي عليك زمن ثم تنسى تلك القصة ويبقى من رويتها له متذكرا بها عالما بها، وهذا قد وقع أيضا في السنة، وقع في السنة جزم الفرع بالرواية وشك الأصل له، ومن هذا الذي وقع الحديث الصحيح الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، فهذا الحديث قد نسيه سهيل بن أبي صالح، نسيه بعد أن حدث به ربيعة الإمام المشهور شيخ الإمام مالك رحمه الله، ثم جاء ربيعة يوما وذكره به وجده قد نسيه، فصار يروي الحديث عن تلميذه الذي هو ربيعة، صار يرويه عنه ويقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني. وهذا الحديث هل شك الأصل فيه يجعله ضعيفا؟ لا، بل لم يقول أحد بضعفه، وذلك لأن شك الأصل لا يضر، لا يضر. وفي هذا يقول الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله في ألفيته: وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذكير، الحكم للذكير، نعم هاي عند المعظم، الحكم للذكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشهيد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيع. كان بعد يروي الحديث عن ربيعة الذي أخذه عنه عن نفسه. إذن فهمنا هذه المسألة، شك الأصل مع جزم الفرع لا يؤثر في رواية الحديث، فيجب الأخذ به، وهذا معنى قوله والجزم من فرع وشك. نصيب شك لأنه منصوب على المفعول مع الواو هنا للمعية، أي مع شك. يقول وذهب جزم من النقل، نعم. إذن يقول والجزم والجزم مع من فرع وشك الأصل، تمام، بمعنى أن الجزم من الفرع مع شك الأصل لا يؤثر في الحديث. أما المسألة الأخرى هنا وهي متفرعة عن هذه المسألة، وهي ما إذا جازم الأصل أي المروي عنه، جازم بأن هذا الحديث لم يروه عنه فلان، جازم بأن الحديث لم يروي عنه فلان، أو جازم بأن هذا الحديث ليس من مروياته، قال هذا الحديث ليس من مروياته، أو هذا الحديث لم يرويه عني فلان، فهل يؤثر أم لا يؤثر؟ نعم هو لا يؤثر. ولذلك قال المؤلف هنا ودع بجزمه بباء النقل، أيوة ودع بجزمه، الباء هنا للمصاحبة، أي دع مع مصاحبة الجزم، أي إذا قال الأصل لم يروه عني فلان أو هذا ليس من مروياتي، فهنا دع ذاك الحديث ولا تأخذ به لأنه قد صار ضعيفا. ثم قال وقال أبن قابل إلا من كثيئة من الحديث شيخ مكتئب. أما أحد علماء المذهب وهو الباجي رحمه الله فهو يفصل في المسألة، يقول إن قال الأصل هذا الحديث ليس من مروياته هذا يرد، وإن قال الحديث من مروياته إلا أن فلان لم يروي عنه عني شذا يخاذ به ولا لا يخاذ به. إذن وفصل الإمام الباجي، فصل في هذه المسألة، قال إن في الحديث أصلا، وقال هذا ليس من مروياته، هذا إيش لا يؤخذ به، وإن قال هو من مروياته لكن فلان لم يأخذ عني هذا يؤخذ به. قال لماذا؟ لأنه قد ينسى بأن فلان قد أخذه عنه، أما إذا قال ليس من مروياتي هذا يغلب على الظن أنه لم يحدث به. وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه لأن القلب والنفس تركن إليه. ثم قال وليس ذا يقدح في العدالة فشهيد بجزم المقالة. طيب إذا جزم الأصل بنفي الحديث وجزم الفرع بإثباته فهذه صورة تناقضية. هذا يقول هذا الحديث لم يروي عني فلان، والآخر يقول بل رويته عن فلان. تناقض ولا لا؟ تناقض. إذن بعضهما يكذب البعض الآخر، أحدهما يكذب الآخر. هذا يقول له أنت لم تروي عني الحديث، الآخر يقول له بل أنا رويته عنه. إذن كل واحد منهما يكذب الآخر، فهل هذا التكذيب يطعن في عدالتهما؟ لا، تكذيب الفرع للأصل لا يطعن في عدالته، وتكذيب الأصل للفرع لا يطعن في عدالته. كل واحد منهما يبقى عدلا ثقة تؤخذ روايته، إلا في هذه الصورة. هذه الصورة ستجعل الحديث ضعيف لا يؤخذ به، ولكن لا يتطرق شك لعدالة أي واحد من الشخصين. ونظير ذلك كما قال بعض الأصوليين، وشيخ محمد الشيخوخي رحمه الله، نظير ذلك أن يرى رجلان طائرا من بعيد، فيقول أحدهما زوجتي طارق إن لم يكن هذا الطائر غرابا، ويقول الثاني زوجتي طارق إن كان غرابا، فيطير الطائر من بعيد ولا يتميز لنا أهو غراب أم غير غراب، فيقع الطلاق عليهما. ما يقع الطلاق، إن كل واحد منهما جازم بما قال، والحقيقة احنا غاب عنا. وقد نظر إليها الشيخ بحديث، نظر لهذه المسألة بحديث أو بقصة معروفة، وهي قصة الملاعنة. قصة الملاعنة، فإن الزوج عندما يلاعن زوجته يقسم بالله أربع مرات إنه لصادق، وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه كلام الكذبين، وهي تقسم بالله أربع مرات إنه لكاذب، وفي الخامسة تقول غضب الله عليه كان من صادقين. ماذا يفعل الشرع بعد هذه الملاعنة؟ يفرق بينهما ولا يقيم الحد على أي واحد منهما. شوف الآن كل واحد منهما كذب الآخر، وهل بان الشرع على شهادة الرجل أو الزوجة؟ لا، بل ترك كل واحد منهما إلى ضميره وإلى علاقته بربه. اشتاك شيخ الله يعلم الغطاء يوم القيامة، لأن الشرع لم يحكمه على الظهر. هذه مسألة ينظر بها لهذه المسألة التي نحن بصدرها. ومثل هذه المسألة أيضا شاهدان إن اختلف في شيء وكلاهما عدلان ثقتان، أحدهما شهد شهادة وجاء الآخر فشهد ضد فلان، شهادة تكذب شهادة الآخر، وكلاهما عدلان عند القاضي هنا، فهل تكذيب أحدهما للآخر ينقض في عدالته؟ ما ينقض في عدالته، لا، القاضي لا يأخذ بهذه الشهادة، ما يأخذ بها، بل يقول لصاحب الدعوة ائتي بشاهد آخر، لأن هذه الشهادة قد بطلت حيث كذب أحدهما الآخر، فأتي بحجة أخرى. ولكن هل ذلك سيؤدي إلى القدح في عدالة الشاهدين؟ لا، لا يؤدي إلى انتهاء شهادة الشاهدين. وهذا معنى قوله وليس ذا أي تكذيب الأصل للفرع لا يقدح في عدالة الرواة، كما لا يقدح أيضا في شهادة الشهود العلوي. قال نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتابع فيها البحث عن الدليل الثاني من أدلة الشرع، وهو دليل السنة. وقد احتوى هذا الدليل على عدة مباحث كما علمنا فيما سبق وفيما يأتي، وقد كنا في الدرس الماضي مع مبحث من هذه المباحث، فما هو ذلك المبحث؟ نعم تفضل. إذا تعارض خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة. نعم. إذا تعارض خبر الآحاد مع أهل عمل أهل المدينة فإن الرواية عن ذلك في ذلك على قسمين. القسم الأول من القسمين نعم. قديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد. ومبنى هذا القول أو مستنده إذا كان عملهم تقلوا عن مقالي الخاصة. أي نعم، طبيعة الحلاب بد أن يكون العمل رواية وليس عملا، صحيح؟ أي لا بد أن يكون عمل أهل المدينة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقع عليه الإجماع من طرف الصحابة أو التابعين. لأن عندما يكون العمل رواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل المدينة صحابة كانوا أو تابعين، وتعارض مع الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون أحادا، فلمالك رحمه الله في المسألة روايتان، الرواية الأولى قديم عمل أهل المدينة أي روايتهم. قلنا مستند هذا القول أو مبناه هو إيه؟ لا هو نعم. هو كون هذا الحديث قد حصل فيه التواطؤ، إذ رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكاذب. هذا وجه قديم رواية أهل المدينة المجمع عليها على خبر الأحد. أما القول الثاني نعم، لأنه يقدم خبر الأحد على عمل أهل المدينة، خبر الأحد مقدم على عمل أهل المدينة عندما يكون رواية، فدائما مع الرواية ليس مع مجرد العمل. لكن القول الأول هو الصواب. لماذا؟ لكون الرواية هنا قد اشتفت بقرينة لا توجد في رواية الأحد. القرينة هنا هو الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. أما المبحث الثاني من المباحث التي سبقت فهو مبحث هو عمل أهل المدينة الذي ليس رواية، الذي ليس رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبحث أيضا ورد فيه عن مالك، ورد فيه عن مالك من قول قولان. قول الأول من القولين له القول الأول أن خبر الآحاد يقدم على عمل أهل المدينة، ومبنى هذا القول هو أن عمل أهل المدينة اجتهاد، والرواية نص ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لأن الخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص، وعمل أهل المدينة اجتهاد، والاجتهاد إذا عرض النص كان مطروحا، أي كان الاجتهاد مطروحا. ويسمى عند علماء الأصول هذا الطرح يسمى فاسد الاعتبار، يسمى الاجتهاد مع النص بدليل قد قدح فيه بماذا؟ قدح فيه بفساد الاعتبار. فكل اجتهاد عارض النص أو الإجماع فإنه يطرح، لأنه طعن فيه بما يسمى عند علماء الأصول بفساد الاعتبار. القول الثاني هو إيش؟ نعم؟ يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد. ما هو مستند هذا القول؟ نعم؟ لا ليس إجماع الآن، لأنه ليس مقرون بالنص، هذا مجرد عمل. نعم؟ أن عمل أهل المدينة قد يكون متواصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني عمل أهل المدينة هنا قد اشتد بقرينة، وهو جريان العمل به، لما جرى به العمل فقد غلب على الظن أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة وعمل به من بعده. ولكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن النص الآن صريح وواضح وليس معه الاحتمال. أما عمل أهل المدينة فقد تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لذلك رجحت رواية من نقل عن مالك بأن خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة. البغداديون نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله القول وقوله هو الصواب. المبحث الثالث مما سبق في الدرس الماضي أن يؤمن منك إذا تعارض مع السيوط والموصول. نعم، إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس أيهما يقدم عن مالك في ذلك؟ رواية، الرواية الأولى. ما هي الرواية الأولى يا ترى؟ قديم عمل أهل المدينة على القياس. لماذا قدم عمل أهل المدينة على القياس؟ نعم، لأنه أقوى من القياس. وما الرواية الثانية؟ هي نعم قديم وقياسي على عمل أهل المدينة. قديم وقياسي على عمل أهل المدينة لماذا؟ لماذا؟ نعم.